وهو القاهر فوق عباده. قالون واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، وهو القاهر فوق عباده. الأزرق بتدقيق الراء المضمومة، وهو القاهر فوق عباده. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قالون بقصر المنفصل، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أبو عمرو بقصر المنفصل، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قالون بقصر المنفصل وإسقاط الهمز مع التوسط، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أبو عمرو على الوجه السابق بإسكان سين رسلنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه رويس، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رويس على الوجه السابق بالإدغام، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه حفص وروح، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. روح على الوجه السابق بالإدغام، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قالوا بتوسط المنفصل وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه رويس، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أبو عمرو على الوجه السابق بإسكان سين رسلنا، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت تتوفته رسلنا وهم لا يفرطون. الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية واندرج معه رويس: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل وتحقيق الهمزتين، واندرج معه الداجوني عن هشام من الكافي وعاصم والكسائي وروح: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الداجوني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية بحرف مد مع القصر: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. النقاش بالإشباع: ويرسل عليكم حفظة حتى بالإشباع والإمالة: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا وهم لا يفرطون. حمزة بالسكت على المد المنفصل: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا وهم لا يفرطون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قالون بصلة ميم الجمع وإسقاط الهمز مع القصر: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. البزي على الوجه السابق بصلة هاء الضمير، واندرج معه وجه لقنبل: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قانون بصلة ميم الجمع وقصر منفصل وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. البزي على الوجه السابق بصلة هاء الضمير، واندرج معه وجه لقنبل. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قنبل بتسهيل الهمز الثانية وصلة هاء الضمير. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أبو جعفر على الوجه السابق بترك صلة هاء الضمير. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قنبل بإبدال الهمز الثانية حرف مد مع القصر وصلة هاء الضمير. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قالوا بتوسط المنفصل وإسقاط الهمز مع التوسط وصلة ميم الجمع.